منها يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة الحج للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. وقد سجلت هذه التلاوة في فترة السبعينيات في رحاب مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. Oh. الله.